قال ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. نعم هجران أهل البدع قال من السنن العامة عند أهل السنة والجماعة والمباينة أي عدم الموالاة في أهل البدع وأظهار السنة والجماعة والانتصاب والاعتصام بها إلى غير ذلك من الطرق المعروفة. نعم وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء لكلامهم. نعم ولا ينبغي لطالب علم فضلا عن عامة المسلمين أن ينظر كتب أهل البدع إلا من كان أهلا قد استقر عنده العلم بالسنة والهدى فأراد الرد عليها فإن هذا من المقامات التي توجبها المصلحة الراجحة. نعم قال وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام. نعم هذا أصل أن كل محدثة بدعة ما كان عليه الصلاة والسلام يحدث بذلك وكل بدعة ضلالة وهذا منضبط عنه عليه الصلاة والسلام صحة في صحيح مسلم وغيره وفي السنن وكل ضلالة في النار وهذا حرف متردد في ثبوته وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لجهة مثله قال لأن الضلالة هي الضلال عن الحق لا يلزم أن صاحبه يكون معذبا بل قد يكون مغفورا له هذا من آخر شيخ الإسلام على هذا الحرف. نعم قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. نعم من لم يلتزم السنة والجماعة ونابل عائلتها فلا شك أنه من أهل البدع. نعم كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية الرافضة قوم معروف وهم طائفة من الشيعة الذين يسبون الصحابة إلى آخره وهذا ليس من السنة في شيء وكذلك الجهمية هم نفاة الصفات والخوارج هم الذين كفروا مرتكبا كبيرا من المسلمين وخلدوه في النار والقدرية هم الذين نفوا خلق أفعال العباد وولاة ينكرون العلم بها ومقتصدوهم ينكرون خلقها والإرادة لها هذا هو المقصود بالقدرية. المرجع هم من يخرج العمل عن مسمى الإيمان وهم درجات كما سبق الإشارة إلى ذلك. المعتزلة هم قوم من أهل البدع جمعوا بين اتجاههم فنفوا الصفات وهم قدرية في القدر وعيدية في الوعيد إلى آخره لهم فصول خمسة ينسبون إلى رافل بن عطاء وعمر بن عبيد وأبي هذيل العلاف وأمثال هؤلاء. والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني هذا كان من المشبهة المجسمة وإن كان ليس من ولاة التجسيم كهشام بن الحكم الرافضي. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب ينتسب للسنة والجماعة لكنه من المتفلدين الذين اختلطت عندهم السنة بالبدعة. نعم قال وهنا إشارة فاضلة إلى أن ذكر المصنف لذم الكلابية دليل على براءتهم من طرقهم فإن كثيرا من الحنابلة كأبي الحسن التميمي وأبي الفضل التميمي وابن عقيل وأمثالهم تأثروا بطرق الكلابية إما تأثرا مباشرا وإما بواسطة علماء الأشعرية القاضي الباقلاني فالإثم المصنف لذم الكلابية دليل على براعته من آثارهم وهنا كما أسلفت أن الموفق رحمه الله طريقته هي طريقة أهل الحديث المحضة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم قال ونظرائهم قال ونظرائهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. نعم وهذه الجملة من فضائل هذه الرسالة ولم يكن عند السلف رحمهم الله أن مثل هذه المعاني وإن كانت لم تظهر في زمنهم ظهورا بينا لكن لم تكن مثل هذه المعاني مما يحذرون عنها. الانتساب إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع فمن ينتسب إلى الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة ظهر عند بعض فضلاء أهل العلم من المعاصرين أن من السلفية ترك الانتساب للمذهب وأن من انتسب للمذهب فهو ليس سلفيا في الفقه. هذا فيه قدر من الزيادة لما لأن هذه المذاهب الأربعة لها قرون في المسلمين يعني قل استقرت من القرن الرابع. السؤال درج عليه العلماء ما بين شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي وفيهم علماء السنة محققون كشيخ الإسلام وأبي عمر بن عبد البر وأبي الرجب وابن كثير وأمثال هؤلاء. ومع ذلك ما نقل عن هؤلاء إلى كابر من المحققين في مذهب السلف أنهم أنكروا الانتساب. أول ما أنكر الانتساب قوم متأخرون في القرن العاشر، بعضهم عن عتل زيدي أو بعضهم عن عتل ظاهري أو ما إلى ذلك. فالقصد أن هذا الإنكار لا يعتبر، ولكن من انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة على معنى التعصب للمذهب أو أنه لا يخرج في فقه عن هذا المذهب أو يرى أن الحق في هذا المذهب، بل حتى من يرى أن هذا المذهب أفضل من غيره من المذاهب، فلا شك أن هذه المعاني معاني منكرة وليس لها أصل ومخالفة لهدي السلف. وأما من انتسب إلى واحد من المذاهب الأربعة من باب الترتيب العلمي يقول هو حنبلي، ما معنى أنه حنبلي؟ أي إذا لم يكن في المسألة دليل من الكتاب والسنة والإجماع قدم قول الصحابي على القياس، هذا معنى حنبلية. والآخر يقول هو حنفي، إذا لم يكن عنده دليل من الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع قدم القياس على قول الصحابي. وهذا المالكي يقدم عمل أهل المدينة، وهذا الشافعي لا يرى عمل أهل المدينة. من بنى التمذهب على الترتيب العلمي كهذا فهذا إيش؟ هذا لا بأس به، لا نقول إنه مشروع لكنه لا بأس به ولا يخالف السلفية. وأما من تعصب لمذهب من المذاهب الأربعة فهذا مخالف لهدي السلف، سواء تعصب لمذهب من المذاهب الأربعة أو حتى تعصب لمن لرجل من الرجال ولو كان إماما من العلم. وهذا يقع أنه من هنا عن التعصب أو عصر عن الانتساب للمذاهب الأربعة وينتسب من ينتسب للحزم أو للشوكاني أو لفلان وفلان، ثم الفرق بين الانتساب. قيل هؤلاء لا يتعصبون، قيل وهل تقول إن الشاعر المالكية متعصبون أو الشاعر الحنابلة متعصبون؟ كلا. ابن تيمية رحمه الله خرج عن المذهب الخروجات، ابن عبد البر خرج خروجات إلى آخره. فالقصد أن الذي ذم هو ما ذمه الله ورسوله من التعصب، وأما الانتساب فهو ترتيب علمي. نعم. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمود. هذه كلمة مجملة. الاختلاف في الفروع هل هو رحمة؟ يقع منها معه مقابل أو رحمة، وهو من وجه آخر قد يكون اختلاف شر. كغير الدليل عن العالم فهذا ليس من الرحمة هو الفضل. نعم. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم متابون في اجتهادهم، اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نعم. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فساد وأصاب فله أجر، وإذا حكم فساد فأخطأ فله أجر، قوله الصحيحين عن عمر بن العاص. نعم. قال نسأل الله يعصمنا من البدع ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما تم بحمد الله. نعم. وهذا بحمد الله تمام لهذه الرسالة، وتبين لك باختصار أن هذه الرسالة ليس فيها جملة واحدة يجزم بأنها غلط من المصنف، غاية ما فيها جمل مجملة تفصل في تقريرها ويبين الحق المحتمل فيها ويدرع الباطل المحتمل فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه.